حتى تروني. وكما قلنا الأمر هذا الجامع أن هذا كله يجتمع فيقيم المؤذن الصلاة إذا رأى الإمام ويقوم الناس مع الإقامة خلاص، وبهذا يجتمع الثلاث. نعم. قال الحافظ النووي: واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبر الإمام. فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة أنه يستحب ألا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوم إذا أخذ المؤذن في الإقامة. وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وبه قال أحمد رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: والكوفيون يقومون في الصف إذا يعني أنس رحمه الله وحنيفة رضي الله عنه عندك كده رحمه الله أنس رضي الله عنه وأبو حنيفة رحمه الله. كان أنس رضي الله عنه يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وبه قال أحمد رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: والكوفيون يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. نعم. كما قلنا عندك خير أي قال طيب شوف الجمع عندك في الأول القاضي عياض. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه، لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقوموا حتى تروني، كان بعد ذلك. نعم، كما ذكرنا لكم أن المؤذن يجمع المؤذن إذا رأى الإمام فإنه يقيم، والناس يقومون عند رؤية الإمام وعند الإقامة، بدأ يجتمع الاثنين رؤية الإمام والإقامة. ولو حصل هذا مرة فإن ذلك يدل على الجواز، وأيضا يحمل على علمهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قد لا يرى السواد والشخص لكن يعلم بدخوله. يعني مثلا الجواز معروف أنه هذا المسجد مثلا له غرفة خاصة، لو الغرفة دي على الشارع فقد يأتي الإمام يفتح الغرفة، أسمع أنا صوت الباب فأقوم فأقيم الصلاة، ونحن لا نرى سواد الشخص وشخصه. نعم، على كل الأمر في ذلك واسع، لكن هذا لبيان السنة. نعم. باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا ابن عيينة حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله، كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك، وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال: فقد أدرك الصلاة كلها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. قال وحدثناه عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد. نعم هذه الحديث تدل على مسألتين، مسألة اتفق عليها العلم ومسألة اختلفوا فيها. أما المسألة التي اتفق عليها أهل العلم أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة، أي الوقت الأداء، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أداء، فقد أدرك الصلاة أداء. والرواية الأخيرة التي أدرك سجدة محمولة على الركعة كما جاءت السيرة هنا، والسجدة إنما هي الركعة من أدرك من العصر سجدة. وقد يعبر عن الركعة بالركوع، وقد يعبر عن الركعة بالسجود، وقد يعبر عن الصلاة بالقراءة، هذا كله وارد في نصوص كما قال سبحانه قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه هل يستفاد من هذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أن ذلك ينسحب أيضا على إدراك الجماعة، وأنه إذا أدرك المأموم من الجماعة أقل من الركعة فليكون مدركا للجماعة، فإذا أدرك ركعة كان مدركا لها؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم بما تدرك الجماعة. باتفاق معروف لو أدرك ركعة ما فيش إشكال، قد أدرك أذر الجماعة، لكن الكلام لو أدرك دون الركعة، أدركه في التشهد الأخير، أدركه في السجدة الأخيرة، فهل يكون مدركا للجماعة وثوابها أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فالجماهير على ظاهر هذه الأحاديث وأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خصوصا الرواية الأولى هنا اللي هي أدرك ركعة مع الإيه من الصلاة مع الإمام، أدرك مع الإمام، وإن كان هذه اللفظة سنسمع كلام النووي فيها لأنه ليس في حديث يقول حدثنا يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. طيب ومنهم من قال لا، إنما يؤجر على الجماعة ولو أدرك أي جزء منها، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. والإدراك هذا قد يكون للسجدة، قد يكون للتشهد، قد يكون لكذا، والذي يظهر لنا أن هذا القول هو القول الراجح، وأن الجماعة تدرك بأي جزء من الصلاة، وفضل الجماعة يدرك بأي إدراك لأي جزء من الصلاة. بل قد جاء عند أبي داود أن من توضأ وخرج إلى الصلاة وقد صلى الناس، فوجد الناس قد صلوا فإنه يصلي وله أجر الجماعة، وهذا لم يدل شيئا، إنما لم يفرط، قام من النوم على ما توضأ وخرج إلى المسجد فإذا بالناس قد صلى، ومع ذلك قال فما فله أجر الجماعة. زيادة الإمام ماذا قال في النوم؟ لقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، فهذا الحديث فيه إشارة إلا إنه إذا كان الإنسان معتادا للخير مواظبا على عمل معين ثم حصل إنه قام عذر منعه من قيام هذا العمل أن أجره كامل. فهذا الرجل يواظب على الجماعات ويأتي إلى الجماعة، لكن حصل أنما يوما فخرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فصلى، فهذا يؤجر له إن شاء الله، يكتب له أجر الجماعة. نعم. تكلم على وليس في حديث أحد منهم مع الإمام، لا غير المسألة دي، لا لا مع الإمام فيه حاجة. طيب إدراك الجماعة ذكر عندك بما تدرك الجماعة. قال المسألة الثالثة، إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة، ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا: يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا منه، ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق. تمام تمام. طبعا إن الجماعة لا تدرك إلا بالركعة، هذا قول جماهير العلم، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول مشايخنا أصلا، هذا قول شيخنا شيخ ابن باز إن الجماعة إنما تدرك بركعة، هذا قول شيخنا شيخ ابن عثيمين كذلك. لكن الذي يظهر من الأدلة هو صحة القول الثاني أن الجماعة تدرك بأي جزء من الصلاة، لأن كما قلت لكم حديث أبي داود هذا كمان يعني أعظم من مسألة أن يدرك جزءا، هذا في من لم يدرك جزءا ومع ذلك تكتب له الجماعة، فالذي يدرك جزءا من ذلك أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، وما من ألفاظ العموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، مطلق الإدراك، مطلق الإدراك أي جزء أدركت من الصلاة صح، إنما في الوقت نعم. فبالنسبة للأداء من القضاء فإن الأداء منوط بإدراك ركعة. نعم. النبي لا خلي بالك في مسألتين، فيما ذكرت مسألة الأجر لا شك أن الأجر يتفاوت، فمن أدرك في الأول غير ما أدرك في الآخر، أما مسألة أنه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، حمل ذلك عن نية بعيد، النبي ما ذكر نية، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم إدراك الإمام. طيب لو أدركنا الإمام أعمل إيه، حكم إيه، وهكذا، إنما مسألة النية لا تعلق له. إنما لا شك أن من أدرك الإمام في أول الصلاة ليس كما أدرك في الركعة الثانية، ليس كما أدرك معه تكبيرة الإحرام، الأجل يتفاوت طبعا على قدر الإدراك. نعم. باب أوقات الصلوات الخمس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. قال أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمر. فقال عمر للعروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة:

جمعا بين الصلاتين يجمع تجمع إحداهما مع الأخرى فهذا لا بأس به، هذا خلاف الأصل وما ورد به الدليل. وكذلك إذا أخر الصلاة عن وقتها وصلى بعد الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة تبطل بذلك، تبطل الصلاة بذلك، إلا أيضا لمن أخرج عن وقتها ليجمعها مع الثانية في أول وقت الثانية. وقد تنازع أهل العلم في من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا، هل يقضي هذه الصلاة وتقبل منه أم لا على قوله؟ فذهب الجمهور إلى أن الصلاة تقضى وهو آت متأخيره، لكن يجب عليه القضاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تقبل لأنه أخرجها عن وقتها الذي حدده الله سبحانه وتعالى شرعا، ولكل عبادة زمن. فالآن مثلا إذا فات عرفة أهل الموقف أو رجلا، هل يجوز له أن يقف في اليوم الثاني؟ لا. ليه؟ لأنه فات وقت الصلاة، وقت الصلاة فات، يبقى لا تقبل الوقوف. كذلك هنا لا تقبل الصلاة لأن الشارع قد حدد لها وقتا ويكون آثما. وهذا ترجيح ابن حزم رحمه الله تعالى ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيه أدب الرعية مع الراعي، وأن الرعية إذا كلموا الراعي فلابد، أو إذا رأوا النصح له فلابد أن يكون النصح بأمرين، الأمر الأول أن يكون بأدب، الأمر الثاني أن يكون بنص. فإذا رأيت الإمام أو الحاكم أو المسؤول على مخالفة فيقن أن هذه مخالفة فعلا، ويكون عندك الحق بدليله وتنصح له بأدب. فالنصيحة لولاة الأمور نصيحة أوجبها الدين، أوجبها الدين، ولكن لها صفة معينة، لها صفة معينة لابد أن تقوم بها. ويدل على ذلك هنا أن ابن شهاب قال أن عمر بن عبد العزيز لما أخر الصلاة العصر شيئا فقال عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله، فقال عمر لما تقول يا عروة انظر ماذا تقول، هل هذا بنص ولا لا؟ ففاق. والحديث الثاني أن عمر بن عبد العزيز لما خرج صلاة يوما دخل عليه عروة بن الزبير فأخبره عروة، أخبر عمر أن المغيرة بن شعبة أخر صلاة يوما هو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل؟ ثم ذكر المواقيت. يبقى إذن الأمر يكون بالنص ويكون بعد تأكد المخالفة، تأكد من مخالفة إيه أولا، ثم يكون عندك الدليل الذي تنصح به، ثم يكون عندك الأدب. فإن نصحت بغير أدب ولو كان معك دليل فقد أسأت، وإن نصحت بأدب لكن ليس معك دليل فقد تجاوزت. فلابد أن تجمع بين الأمرين، بين الأدب مع من تنصحه إذا كان ولي أمر، وبين الأخذ بالدليل الشرعي الذي يعرف به المخالفة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ما جعله مسلم هنا وما ذكره معلقا هنا عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. إيه علاقة هذا بمواقيت الصلاة الخمس؟ هذا باب أوقات الصلوات الخمس، وهذا الأثر ما له أي علاقة بذكر مواقيت الصلوات الخمس. والمعلقات عند مسلم قليلة جدا كما رأينا، فإن مسلم ما عنده معلقات خلاف البخاري، إيه؟ يعني ليس حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس حديثا مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر مسلم هنا لهذه الآثار مع أن عادة البخاري يكثر من هذا، يذكر البخاري، يذكر البخاري معلقات، يذكر البخاري كلام العلماء كثيرا. أما مسلم رحمه الله تعالى فقد جعل عمدة كتابة الأحاديث المسندة. فهنا ذكر رحمه الله تعالى هذا الأثر الموقوف أولا من ناحية لا علاقة له بالموضوع، لا علاقة له بالموضوع، لهذا اختلفت أنظار أهل العلم في ذكر سبب إرادة الإمام مسلم لهذا الأثر هنا. وأقرب ما قيل في ذلك بأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما ذكر هنا الروايات في هذا الباب ونوع الأسانيد في ذكر هذه الروايات وساق أحاديث كثيرة ونقل، فكأنه قال لك يا طالب العلم إن العلم بالشيء يتوقف على تحصيله والبحث والجد فيه، فمن أراد الوصول في مسألة إلى الحق وجمع ما جاء فيها فلابد أن يتعب نفسه، وليس العلم شيئا سهلا. فإذا أردت أن تعرف مسألة فلا بد أن تتعب نفسك وأن ترحل وأن تجمع وأن تصحح وأن تضعف وأن تتبع هنا وهناك لتجمع الحق في المسألة. فلما ذكر هذه الأحاديث الكثيرة والروايات العديدة نصحك بهذه النصيحة الغالية العظيمة أن العلم لا يستطاع براحة الجسم، براحة الجسم ما تحصل العلم براحة جسمك. قلت له والله أنا نمت النهاردة 8 ساعات بس، ويعني 8 ساعات واخد بالك، عايز تنام لك 12 ساعة 10 ساعات أو تترك نفسك كنائما إلى أن تستيقظ وتحاول. والله أنا مش رايح الدرس صراحة، أنا بأرهق في السفر، والله أنا يعني جو حر، والله أصلا مكسر النهاردة كده، فبلاش درس النهاردة وبلاش درس بكرة وبلاش درس بعده، والله أنا الحقيقة يعني الأيام دي مش عارف يا أخي، والله أنا مصدع كده بيجيلي صداع من الأيام دي، هحاول كده أشوف الدكتور إن شاء الله وربنا يسهل، والله أنا نفسي أجي الدرس بس والله يعني ما تصبح كده أحس بصداع، أما أشوف بقى دكتور. والدكتور في اليونان، ولما يجي الدكتور من اليونان اللي فيه استشاري كويس جدا من اليونان إن شاء الله نبقى نشوف. لا لا لا الدكتور هذا ما ينفعش، بيقول لك في واحد بيعالج بأعشاب كويس، واخد بالك؟ كل هذا ما يمكن تطلب العلم عن طريق أبدا. طالب العلم يسخر الواقع له، لا يخضع للواقع، طالب العلم فوق الواقع، طالب العلم مش محتاج النور يبقى قايد عشان يطلب، قطع النور خلاص بقى انا اجازه الليله، لا. طالب العلم مش محتاج عربيه ميكروباص يجي فيها، طالب العلم اتشعبص عشان يجي يتعلم، طالب العلم مش محتاج يعطى شيئا من اجل ان يطلب العلم، طالب العلم يؤجر نفسه، النهارده ما فيش اجره يبقى ما فيش درس، لا، طالب العلم يؤجر نفسه من اجل ان يحصل علم، يؤجر، لست بافضل من احمد رحمه الله، مش عايز علم، مش انت عايز علم ولا عايز مصاريف، عاوز علم، طالب علم شعبط هنا وهناك، طالب العلم قد يبيع اثاث بيته، قد يبيع اثاث منزله من اجل ان يحصل العلم، طالب العلم يترك كثيرا من دنيا الناس للذه العلم فيأنس بهذه اللذه. طالب العلم ما عنده حاجه اسمها واقع يمنع من طلب ابدا، ما في مساس، دخلوك السجن مع كتبك، ما في واقع، انت متزوج الا لازم في فقه زواج، فقه تعامل، في علم، الصبح تيجي الدرس، مش اللي يرى واحد بيصلي ثاني يوم يقول ياه صلى، مش العلم بقى ما شاء الله صلي جيت بطل النهارده، يجعل لو كان الذهبي موجود لترجم له فلان حضر صلاه الفجر في ثاني يوم عرسه، ترجم له بهذا. فطالب العلم ما ينتظر، طيب ما معيش كتب على ما اجيب كذا، استلف شوف الكتب استعيرها. ولهذا يذكرون عن شيخ الالباني وهو فقير ما كان يجد كتبا، يعمل ايه شيخ الالباني؟ شوف الشيخ الالباني هذا مثال حي معاصر لما اقوله انا الان، ما فيش حاجه اسمها واقع يمنع طالب العلم ان هو ايه يطلب. الشيخ ما عنده كتب، ما عندوش كتب، مش بيعيله مثلا 10,000 عشان يروح يجيب، ما عندوش. فكان يتفق الشيخ مع مكتبه يروح ياخذ الكتاب، بس بشرط يحافظ عليه. مكتبه بتبيع كتب، ياخذ الكتاب، لما يجي الكتاب زبون يبعث للشيخ الالباني ايه، يرجع له الكتاب. واتفق معاه وشرح الله صدر صاحب المكتبه ليه لهذا. كان الشيخ يكتب الاوراق اللي يكتب فيها، الاوراق اللي احنا عندنا عارفين انتوا، بس انتوا طبعا ما درستوش الكلام ده. كان يعني واحد يبدا يجيب كراريس من هنا وحاجات قديمه، ويشوف اي اوراق ويجي بابره ويجمع مثلا 50 ورقه ويخيطها بايده على ايده، خد بالك، يخيطها على ايده، او يجيب السلوك اللي هي بتاعت اي سلك كده ويقعد يخرم بمسمار الاول. يا الله يا ما الواحد المسامير دي المسمار يدخله ويربطه من الجهه دي ويربطه من الجهه دي عشان ايه الكتاب ما يتفصصش وهكذا. فاليد بقى اوراق من ديت، فكان الشيخ اللي بنجيب ورقه ربما وجدها في الشارع فيكتب فيها، حتى فتح الله عز وجل له المكتبة الرسمية وصار الشيخ يطلب العلم فيها حتى حصل هذا. يبقى فخر. لكن لو هتنتظر ان يجي لك كتاب او هتنتظر يجي لك شيخ، بعض الناس ابدا لا يمكن يطلب يرحل لشيخ، انما الشيخ عايز عنده في البلد، عاوزه فين في البلد يجي الشيخ. اما يجي عندنا هنعد ولن تجلس. الذي لا يتعود الطلب ويتعب نفسه خارج بلده لن يطلب اذا جاء الشيخ بلده. ولهذا انا هو بقول لك قاعده اساسيه، انا عايز اخوانا بتوع المحله يرفعوا ايديهم، اخوانا المحله الكبرى، واحد اثنين ثلاث، كل الباقي ده منين؟ اي درس كده، اي درس هتلاقي يحضره منين؟ من بره. اهل البلد مش هيحضروه، سبحان الله، الشيخ يكون معاهم عندهم ويزهدون فيه. فيزهد الناس في العالم اهله وذوه. فالطالب ينتظر الشيخ اما يبقى يدوله، وان شاء الله نعمل، بس اما نبني المسجد ده، بس اما نعمل كذا. طب لا، اطلب العلم، سخر الواقع لطلب العلم، لا تجلس، سخر الواقع لطلب الايه العلم كما فعل السلف الصالح رحمه الله تعالى. فلا تنتظر ان يسهل، تسهل طريقة الطلب بتطلب، ولكن اتعب نفسك، روح، والله عز وجل يفتح لك على قدر تعبك. موسى عليه السلام لما دل على عبد اعلم منه ماذا صنع؟ خلاص طلب السبيل ان لقي امن ازاي، واخذ فتاه وضرب في الارض تعبا وجهدا حتى ادرك الخضر ومشى معه وصحبه وتعلم منه. فلا يستطاع العلم براحة الجسم، مش إلا براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم أبدا، ولا يمكن يحصل واحد العلم بهذا. ولهذا تجدون كل المشايخ وأهل العلم اللي عندهم علم عاشوا هذا الواقع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يطلب على الشيخ السعدي ولا يجد شيئا، وكان أبوه في أشد الحاجة إليه، ومع ذلك يطلب ويوافق، يعني يلبي طلب أبيه. حتى قال له الشيخ السعدي قبل أبيه يوما، يعني أترك محمدا، سيبه بقى استسلم الزراعة وحاجاتها دي، أترك محمد معنا حتى يطلب العلم، لما آنس الشيخ فيه أهلية فطلب فوافق. شيخ ابن باز كان يتاجر في البشوت، البشوت اللي هي العديان الثقيلة هذه الشتوية في المملكة، كان يتاجر في هذا. فالعلم يا اخوان تأخذ من وقت راحتك، من وقت راحتك تأخذ. إذا كان أنت لازم تطلب ساعة وساعتين وانت هتنام 8 ساعات وما فيش وقت انك تاخد الساعتين دول من وقت نومك، خد الساعتين دول من وقت نومك. مسألة النوم عند الحاجة، الطعام عند الحاجة، طالب العلم لابد ان يكمل، وعلى قدر ما تعطي العلم يعطيك العلم. ولهذا قال بعض السلف اعط العلم كلك يعطيك ايه، يعطيك بعضه، انما هيسقط عليك العلم من السماء. لا، ليس عندنا أهل السنة علم يسقط من السماء، إنما هذا عند غير أهل السنة فعلا فعلا هم صادقون، بيسقط عليهم علوم كثيرة مش علم واحد، بيسقط عليهم من السماء علوم كثيرة، لأن الشياطين تتنزل عليهم، فتتنزل عليهم الشياطين بجميع أنواع علوم الضلال، حتى ينطق الشيطان على لسان أحدهم، وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم ليجادلوك. يبقى دي قاعدة استفدها، قاعدة اعمر بها قلبك، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. عاوز تنظر إلى هذه القاعدة واقعيا، افتح سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله تعالى، وسترى هذا العنوان هو عنوان كل ترجمة يذكرها النووي رحمه الله تعالى. ابن عباس طلب العلم، نال العلم براحة الجسم. الإمام مالك طلب العلم براحة الجسم. الإمام مالك يلزم شيخه 13 سنة حتى تغيرت مقعدته، لحم المقعدة نفسه تغير، يلزم شيخ رابط. القاسم تلميذي الإمام مالك يلزم بيت الإمام مالك، نائم عند باب الإمام مالك رحمه الله تعالى، يتوسد الإمام القاسم تلميذي الإمام مالك وناقل أكثر مذهبه، يتوسد بابه وداره، حتى ظنت جاريته أن هذا إيه؟ غلام عنده، خادم عنده. فذات مرة خرج الإمام مالك رحمه الله تعالى، والكلام ده ليلا وليس نهارا، كلام هذا قبل الفجر، فكان القاسم يتوسد بيت الإمام مالك رحمه الله تعالى قبل إيه؟ قبل أن يخرج إلى الصلاة. فإذا خرج التزمه وسأله، فذات يوم خرج الإمام مالك ولم يلتفت إليه القاسم، ولم يلتفت إليه ليه؟ القاسم. فجاءت الجارية فركلته بقدمها وقالت قم، فلقد ذهب مولاك إلى المسجد، ذهب مولاك، ظنته عبدا عنده، ظنته مولى له من ملازمة القاسم. القاسم ترك زوجته يحامل في ابنه من أول عرسه، تركها وخيرها، أنا سأرحل إلى الإمام مالك وسأبقى عنده زمانا، فإما أن تختاري البقاء على ذمتي وإما أن أطلقك. فاختارت البقاء وكانت حاملا فيه، وكانت حاملا فيه. ومرت السنون، والسنون كام؟ 17 عاما. حتى جاء شاب فسأل في حلقة الإمام مالك فين القاسم؟ قالوا هذا القاسم. فأتاه فالتزمه، قال القاسم فشممت منه رائحة البنوة. أول لقاء بين القاسم وولده بعد 17 سنة في حلقة الإمام مالك، وهذا ربيع الرأس. شوف يا أخوان، أناس عصاميون لا يستطاع العلم براحة الجسم. ربيعة يتركه والده ويترك نفقة له عند أمه، فتنفق أمه عليه في طلب العلم حتى يعود أبوه يوما، فيبدأ بالمسجد، فإذا شاب يجتمع حوله الناس، من هذا؟ ولده ربيعة الرأي. وضرب أحمد رحمه الله تعالى أكباد الإبل في الأرض، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولقد طاف أحمد رحمه الله تعالى الدنيا مرتين حتى حصل هذا المسند. أحمد رحمه الله تعالى ما لدي مشايخ في بلده أبدا، وإنما طلب أحمد رحمه الله تعالى وأخذ هذه الأسانيد كلها من بقاع الأرض، كما يقول ابن جوزي طاف الأرض مرتين، طاف الأرض مرتين، وأجر إمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى ورهنا عليه يوم ما في خبز أخذ وأكل. تعلمون قصته رحمه الله تعالى لما أراد عبد الرزاق في اليمن ثم بدأ بمكة فطاف، فقال له الحمد لله، هذا لو صحيح هذا عبد الرزاق، كفانا الله عز وجل هذه الرحلة، خلاص نأخذ مع عبد الرزاق في مكة. قال لا، ما كنت لأغير نية نويتها لله عز وجل، ولحق بعبد الرزاق في اليمن. هل أخذ بقى من عبد الرزاق؟ بس أخذ من عبد الرزاق وحصل الخير العظيم. فلا يطلب العلم براحة الجسم. هذا الأثر العميق الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى الإمام مسلم مع أن الباب باب مواقيت الصلوات الخمس. إيه علاقة هذا الأثر بمواقيت الصلوات الخمس؟ لا يطلب العلم براحة الجسم. إيه العلاقة؟ العلاقة لما تفنن مسلم رحمه الله تعالى في ذكر هذه الأسانيد وجمع هذه الأحاديث أوصاك أطير العلم فقال انتبه فإن هذه الروايات لا تجمع وأنت نائم، هذه الأحاديث لا تتلقى وأنت لاهن غافل، وإنما اضرب في الأرض وارحل حتى تحصل هذا. هذا مقصود الإمام مسلم رحمه الله تعالى من ذكر هذا الأثر في هذا الموضع، مع أن الباب باب مواقيت الصلاة والأثر في طلب العلم. يعني هذا باب ومكانه أين؟ هذا باب ومكانه في الطلب وليس في مواقيت الصلاة. ولكن كما قلت لكم إخواني من قبل إن المنهج السلفي إن منهج الحق لا نفرق في أصوله وقواعده ومصادر تلقيه بين علم العقيدة وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم النحو وعلم اللغة وعلم الطلب. الفلك واحد والأصل واحد والمصدر إيه؟ واحد والمصدر. ينبغي أن يكون نحوك سلفيا، حتى النحو ينبغي أن يكون نحوك سلفيا. يعني بدلا من أن آتي بمثل محرم قد يقول مثلا قائل يلا يا ابني أعرف رقصت المرأة أمام الناس ها أعرب يلا إعراب المرأة. لا ما ينفعش أقول كده، يصلح يصلح إن صلح إن صلح رفع المرأة هنا على أنها فاعل فلا يصلح إن أنا أرفع هذا المثال للناس أصلا وأذكره. قول صلى الرجل في المسجد، قول كده، قول درس العالم طلابه، أعرب يلا طلع الفاعل اربط. يبقى عندك نحو حتى نحو، يبقى نحو سلفي. فلا يطلب العلم براحة الجسم. قيل لي احمد رحمه الله تعالى وقد وضع كتابه تحت ابي طيب الى متى يا امام؟ انت امام يطوف الناس وياتوك من كل مكان، الى متى وانت واضع الكتاب تحت قدميك؟ فقال الامام رحمه الله تعالى الى الموت. الى متى وانت تحمل كتاب؟ قال إلى الموت. إلى الموت. ولهذا يذكرون عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنهم لما ضروه في لحظات الاحتضار، فلما ضروه وعادوه واحتضر تباحث أبو يوسف ومن معه من الموجودين مسألة في الميراث، حتى إذا خرجوا من عنده فإذا هم عند الباب فسمعوا صوتا فإذا هو قد مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتذكرون قصة أبي زرعة لما ذكر إسناد حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فلما أرادوا أن يذكروه بهذا يعني قل لا إله إلا الله فاستحيوا أن يقول له هذا إمام يعني قل لا إله إلا الله، فعرضوا عليه الإسناد يعني قالوا يعني كذا، فساق إلى الإسناد حتى وصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وذكر إسناد قال من قال لا إله إلا الله ففاضت روحه فقالوا دخل الجنة. فلا يطلب العلم براحة الجسم. هذا عبيد بن عيش شيخ البخاري تطعمه أخته طعمة العشاء 30 سنة أو 20 سنة ولربما تعشى ولم يلتفت حتى إذا قطع وقتا من الليل قال لأختي هل قررت لنا العشاء؟ تقول يرحمك الله لقد تعشيت لقد تعشيت. وهذا ابن عقيل رحمه الله تعالى الذي جمع ما جمع من ألوان الفنون، ذكر ابن رجب وغيره أن له كتابا هو الفنون بلغ 800 مجلدا. يحكي ابن عقيل عن نفسه أنه بلغ 800 من عمره يقول وإني لأجد شغفا كما كنت أجد عند 20، شغف الطلب. وكان من ذلك أنه رحمه الله تعالى يكسر الخبز ويأكله سفا، ما يأكل الخبز هكذا كما كان وإنما يسف إيه ويأكله، يعني حسب يا إخوان الأوقات. إيه الفارق وقتا وزمانا بين أن تأكل الخبز على ما هو عليه وبين أن تأكله مسفوفا؟ وقيع لبعضهم لما هذا؟ فقال قدر ما بين أن أكل الخبز هكذا أو أن أكله هكذا قراءة 50 آية بيحسبوه. إنما إحنا اليوم ما شاء الله بس الخبز، الخبز ومحمر ومشمر وكذا، وده مش عاجبني تبقى أغير. لا لا لا، النهارده بنتغدى إن شاء الله في مطعم بره. لا لا لا، النهارده بإذن الله هدي الأكل ده وعمينا أكلة تانية، أنا أشتاق لأكلة. ويبقى الواحد مع الطعام والشراب والنوم والملذات، وبعد كده يقول لماذا يا أخي لا أحفظ؟ أي والله مش عارف، كل ما أحفظ حاجة انساه، كل ما تحفظ حاجة انساه طبعا تنساه، ولو كنت في بخاري تنساه، ولو كنت في دار قطنة تنساه طبعا. مش قضيتك، هذه ليست قضيتك. لو كانت هذه قضيتك لا حفظتها. ولهذا كنا بنشرح رسالة بالأمس قاعدة في الصبر لشيخ سيد بن تيمية رحمه الله تعالى، حتى قبل ما نلقى الرسالة دي فقلت لإخواننا من الخطباء فيكم؟ فرفعوا أيديهم. قلت لهم من فيكم لم يخطب في الصبر؟ قالوا لا أحد، كلنا خطبنا في الصبر. معروف من خطبة الصبر هي جارية على الإيه؟ قلت لهم طيب اسمعوا الصبر من شيخ الإسلام. وضع شيخ الإسلام رحمه الله قال الكلية في الصبر، ثم دلل عليها بقى بـ20 قاعدة، بـ20 إيه؟ قاعدة. كل القاعدتين قاعدتين ثلاثة نقول لهم ها أنتم خطبتم في الصبر، خطبتم في الصبر قبل هذا؟ أحنا لا، ما عرفنا هذا الصبر، الصبر لا ما عرفناهوش. بيقول شيخ الإسلام هذا ما عرفناه. فقال يعني أخي يعني إزاي شيخ الإسلام سبحان الله كتب كل هذا وصحب كل هذا واستنباطات، يعني وضع 20 قاعدة في تسلية المصاب وحث على الصبر. كل قاعدة كفاية، يعني كل قاعدة إن خطبت بها الناس فهي كافية فعلا في تقرير الصبر وحث الناس على الصبر. فقلت له ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجرة. حينما يتكلم العالم من واقع يعيشه ومن أمر يلامسه فإنه يغرف من معين حياته. لهذا قلت له الآن أنا أطالبك بأن تصف في حال بيتك، حفيت فيه كم مجلد؟ طب هل تحتاج مراجع؟ يعني واحد يقدر لما يجي يكتب في حال بيته إيه زوجتي فلانة وأوصفها كيت كيت كيت كيت، ميزة وعيبها، ابن الكبير فلان ميزاته عيبه، ابن الثاني ميزاته عيبه، بنتي جاري، حتى مجلدات. ولا احتاج في اي شيء الى مرجع، انا المرجع اصلا. كذلك شيخ الاسلام لا نستبعد ان يذكر 20 قاعدة ولا 200 قاعدة، لان الرجل يعيش الواقع. فليست النائحة الساكلة كنائحة الايه المستأجرة. لما يتكلم بابن القيم ولا يتكلم شيخ الاسلام ولا يتكلم الامام احمد فهو من واقع ايه يعيش. ولهذا قال بعض السلف لأبيه يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك ما بكوا؟ فقال يا بني ليست النائحة السكلة كالنائحة المستجر. تد نكتفي بهذا القدر.